يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد، وارضَ اللهم عن خُلفائِه الراشِدين الذين قضَوا بالحقِّ وبه كانوا يعدِلون، أبي بكرٍ وعُمر وعُثمان وعليٍّ، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنَّا معهم بجودِك وكرمِك يا أكرم الأكرمين. اللهم عِزَّ الإسلام والمُسلمين، وأذِلَّ الشرك والمُشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنًا مُطمئنًا رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اجعل ديارهم ديار أمنٍ وأمانٍ ورخاءٍ يا قويُّ يا عزيز. اللهم تقبَّل منا صيامنا وقيامنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النار. اللهم وفِّق إمامنا لهُداك، واجعل عمله في رِضاك، ووفِّق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمِّن حدودنا، وانصُر جُدنَنا، وقوِّهم على الحق يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعِظُكم لعلكم تذكَّرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.